النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فهذا الحديث فيه بيان أن المصلي يأتي إلى الصلاة يأتي إليها بقوة ويأتي إليها برغبة ويأتي إليها بنشاط، فإن الإتيان إلى الصلاة بالكسل وعدم الرغبة هذه صفة المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما المؤمن المسلم الراغب في طاعة الله وفي عبادة الله فيأتيها بقوة، كما قال تبارك وتعالى: يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. القوة هي النشاط على العمل. فهذه الصفة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على النشاط وتدل على الرغبة وتدل على محبة هذه الطاعة. فيقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، فرج بين يديه هكذا إذا سجد في الصلاة يجعل يد هكذا هنا ويد ها هنا. يقول: حتى يبدو بياض إبطي، يعني حتى إن الرأي يرى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما هو يفرج بين يديه. فكان لباسه صلى الله عليه وسلم يلبس الرداء، يلبس أكثر ما يلبس الرداء ويلبس الإزار. والرداء إذا الإنسان يعني سجد وفرج بين يديه بدت أبطي، تبدو أبطي، والأبطين ليس من العورة، الأبطين ليس من العورة، لو بدأ أو بدأ شيء من الجنب ما يضر في الصلاة، لأن سترة الرجل هي من السرة إلى الركبة، هذه هي سترة الصلاة. وكذلك يستحب أن يغطي عاتقيه أو أحد عاتقيه. وهذا إذا كنت تصلي وحدك تعمل هذا العمل، تفرج بين يديك، هذا التفريج. وأما إذا كان الإنسان يصلي مع جماعة وفي الصف فلا يؤذي جاره بأن يجعل مرفقيه يأخذ مكان غيره، لا، يسجد بقدر مكانه هو، لأنك تعمل سنة وأنت تفعل محرم بالأذية، تشغل جارك وتضيق عليه، هذا من المحرمات. وأما التفريج بين اليدين هذا من السنة، فالسنة لا تقابل الشيء المحرم. وأما إذا كنت تصلي وحدك وليس بجانبك أحد فأنت تفعل هذا العمل، لأن هذا يدل على النشاط ويدل على الرغبة في الخير. وأيضا الصلاة كما تقدم أن كل عضو من أعضاء بني آدم له نصيب منها، كل عضو له نصيب من الصلاة. فأعضاء السجود من الوجه ومن الجبين ومن الأنف ومن اليدين ومن الركبتين ومن أطراف القدمين، وكذلك المفاصل وكذلك الأنامل، يعني كل حتى النظر له نصيب من هذا. إذا الإنسان صار ينظر إلى موضع سجوده، كل عضو من أعضاء الإنسان له حظه من هذه الصلاة، له حظه وأجره من هذه الصلاة. فإذا كان الإنسان لا يفرج بين يديه وإنما يجعل يديه تحت صدره أو تحت أبطه هكذا، معناه هذا أن يديه أن جسمه أنه لم يأخذ حظه من هذه العبادة ومن الصلاة، ما أخذ حظه من هذا، لأنك بهذا يعني اتكيت بيديك وجعلتهما سند لبقية البدن، فالبدن إذن ما أخذ نصيبه من هذا. وهذا خاص بالرجال، هذا العمل خاص بالرجال. أما النساء لا، المرأة المطلوب من المرأة أنها تضام ويجمع وتجمع بعضها إلى بعض، ما تعمل هذا العمل وتفرج بين يديها وتفرج بين رجليها، لا، وإنما تضم بعضها إلى بعض، هذا حقا. وإنما هذا خاص بالنساء، وقد ورد حديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بأن تضم بعضهن يضم بعضهن إلى بعض. وأما هذا التفريج وهذا هو خاص بالرجال، وكذلك يرفع بطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه، ما يلصق في الأرض هكذا، ويرفع فخذيه عن ساقيه، يرفع الفخذين عن الساقين، بحيث ان كل عضو اخذ حظه من مشقة الصلاة ومن التحمل في الصلاة. جاء في بعض الاحاديث ان ابن آدم انه اذا اصبح عليه بعدد مفاصل كذا السلامة، يعني فإذا يعني عمل، ما أحفظ الآن نص الحديث، لكن يعني كل عمل يعمل فهو صدقة، كل عمل يعمله فهو صدقة. وركعتين يصليهما عن هذه الصدقات كلها، والله أعلم من هاتين الركعتين أن هذه المفاصل وهذه السلامات لابن آدم أنها إذا أخذت نصيبها في هذه العبادة بالصلاة أنها أغنت عن هذه الكفارات التي على ابن آدم إذا أصبح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، يقول الراوي حتى يبدو بياض إبطيه. ثم قال عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. فهذا فيه دليل على جواز الصلاة في النعلين، ومثل ذلك الكندرة، ومثل ذلك الشراب، ومثل ذلك يعني كل هذه الأشياء، لكن بشرط أنها تكون نظيفة، وأن لا يعلق فيها قدر، وأن لا يعلق فيها أذى. أما إذا كانت لا فيها أقدار أو فيها أوساخ، هذه لا يجوز الصلاة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلع نعليه. وأما إذا لم يكن فيهما لا، فالصلاة فيهما جائزة أو من السنة. فهذا الراوي يقول يسأل أنس فيقول أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. والآن يعني أصبح أن الصلاة في النعلين يعني أصبح يعني الناس كثير منهم يرون أنه يعني شيء كبير، وأنه يعني كهكذا. إذا كان بيترتب على هذا فتنة، وبيترتب على هذا مثلا شر، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، على أن يحصل في هذا توعية، يحصل في هذا توعية وتعليم. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يأتي من كل مكان ويدش في المساجد ويصلي في نعليه، لا، الواجب عليه أيضا أنه يحتاط ويعرف أن هاتين النعلين الذي يدخل بهما المسجد أو يصلي فيهما أنهما سليمات من الأذى، وسليمات من القدر، وسليمات من الأوساخ، هذا هو الواجب. ثم قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا يقول الراوي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويصلي بالناس وهو حامل معه أمامة، هذه طفلة من السنة الأولى إلى السنة الثانية والثالثة كان يحملها صلى الله عليه وسلم. فإذا فما دام أنه قائم فهو حامل لها في حالة القيام وفي حالة الركوع وفي حالة الرفع من الركوع كله يكون حامل، فإذا أراد السجود وضعها عليه الصلاة والسلام. فبهذا فوائد: أولا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وملاطفته ورحمته لمثل هؤلاء الأطفال الصغار. الأمر الثاني أن حمل المشكوك في نجاسته أنه جائز، لأن الطفل يشك في نجاسته لأن تخرج منها النجاسة ولا يعلم عنها، فإذا كنت ما تيقنت أن هذا نجس فصلاتك صحيحة. لو حملت مثلا طفل أو حملت أي يعني أو ثوب أو نحو ذلك يشك في نجاسة هذا، فالأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة ما لم تتيقن أن هذا أنه نجس. وإذا تيقنت أنه نجس لا يحل ملامسة النجاسة ومباشرة النجاسة. وما دام المسألة الشك فالأصل اليقين، الأصل الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. كون أننا يعني يغلب على ظننا أو نشك في أن الطفل قد يكون هو نجس أو ثيابه نجسة أو بدنه نجس أو نحو ذلك، هذا لا يمنع من حمل، ولا نقول يمكن يكون نجس، لا، ما دام أنك ما عندك يقين أن هذا أنه نجس هذا الشيء فالأصل الطهارة والأصل أن الصلاة صحيحة. هذه ناحية. الناحية الثانية فيه بيان هذه الحركة بالصلاة وأنها إذا كانت لحاجة أنها تجوز. الحركة إذا كانت بهذا القدر فهي جائزة إذا كانت لحاجة، إذا كانت لحاجة جائزة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذه البنت، يحملها وهو قائم وهو راكع، ثم يضعها ثم يحملها. فروي أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بالصحيحين، وصح عنه أيضا بالصحيحين أنه يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة يصلي، فإذا قرعت الباب فتح لها الباب. وصح أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يصعد على المنبر درجتين ثم ينزل منهما وهو يصلي ليري أصحابه كيف كان يصلي. هذه الأفعال هذه إذا كانت لحاجة لا تؤثر في الصلاة، مثل هذه الحركة هي لحاجة من ناحية، وهي أيضا حركة ليست متوالية وليست كثيرة. فمثل هذه الأفعال الراجح أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل الصلاة بل ولا تخل فيها، وهذا خلاف لمذهب الإمام أبي حنيفة، فإنه يرى أن مثل هذه الحركات أنها تبطل الصلاة، ولكن الأحاديث صحت فيها، الأحاديث صحت في أنها لا تبطل الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فهذه أمامة كان يحملها وهو يصلي ويضع بناء عليه. إذا كان الإنسان مثلا يريد أن يأخذ المصحف ويتابع الإمام مثلا في صلاة الليل، هذا من هذا النوع، هذا من هذا النوع. إذا مثلا أراد إنسان إما أن يكون إذا كان لا يتابع من المصحف يعني تأخذه الأفكار والهواجيس أو له نية يريد أن يجود قراءته خلف الإمام وأخذ المصحف على هذه النية، فهذا لا بأس به، ما في شيء، مع أن هذا جائز وليس في هذا يعني أي شيء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل هذا العمل، وحاجة هذا الذي يأخذ المصحف لهذا الغرض هذا، وهذا يحمل مصحف وهذا يحمل آدم، فرق بين حمل المصحف وحمل الآدمي. فإذا أراد الإنسان مثلا يقوي مثلا قراءته أو مثلا يتابع الإمام أو نحو ذلك، وأراد مثلا مصحف خصوصا إذا كان من المصاحف اللطيفة، فهذا ما في أي عيش. وإن كان يفوت في ذلك بعض السنن، يمكن يفوت وضع يديه على صدره، يفوت بعض الأشياء، لكنه بجانب مصالح تتحقق، بجانب مصالح تتحقق يسامح بها. هذه أمامة النبي عليه الصلاة والسلام له أربع بنات، له أربع بنات، أكبرهن زينب، هذه أكبرهن زينب، وبعدها رقي، والثالثة أم كلثوم، والرابعة أصغرهن فاطمة، وكلهن توفين قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، إلا فاطمة هي التي ما توفت إلا بعده بنحو ستة أشهر، وأما بناتها الثلاثة هذا فتوفين قبله. زينب هذه تزوجها أبو العاص بن الربيع، وكان حين تزوجها على دين قومه، على دين قومه، فحضر مع المشركين، حضر مع المشركين يوم بدر اللي هو أبو العاص بن الربيع سهر النبي عليه الصلاة والسلام، فأسر مع الأسرى، أسر مع الأسرى، وزوجته زينب لا تزال في مكة، ما هاجر تبعا لزوجه. النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الأسرى بدر، فرض عليهم فداء، كل إنسان يقدم 4000 درهم، 4000 درهم، ويفك إسار، والذي لا يجد ما يفدي به نفسه يعلم الكتابة والقراءة صبيان المدينة، يعلم 10 من صبيان المدينة. كفار قريش بعثوا بفداء أسرى، كل بعث بأسرى بفداء أسيره. زينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بفداء زوجها أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع أرسلت بفدائه، وكان من جملة ما أفدت به قلادة من مصاغ. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصاغة، وإذا هي قلادة خديجة أمه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رق لها، رق لابنته، أنه يعني ما وجدت ترسل فداء لزوجها إلا هذه القلادة، وذكر فيها خديجة أمه. فقال للصحابة رضي الله عنهم: إن رأيتم أن تردوا إليها قلادتها وتفكوا لها أسيرة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام رد القلادة على ابنته زينب، وفك زوجها أبو العاص بن الربيع، لكن اشترط عليه أن يبعث بابنته إلى المدينة، أن يبعث بابنته إلى المدينة، فوفى. لما أنه عاد إلى مكة أرسلها ومعها أخوه جنب لها وحاميا لها حتى أتى بها إلى المدينة، إلى المدينة عند النبي. فتوفي زينب، توفيت بعد وصولها بمدة، يعني أبو العاص بن الربيع أسلم بعد ذلك، أسلم بعد هذا، لكن بمدة بنحو 6 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد إليه ابنته، لكن اختلف العلماء هل أعادها بعقد جديد أو أعادها بالعقد الأول، خلاف بين أهل العلم. وابن القيم رجح أنه أعادها بالعقد الأول، أنه عادها إلى أبي العاص بن الربيع بالعقد الأول. أما رقية وأم كلثوم، فرقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، تزوجها عثمان بن عفان، وتوفيت مرضت والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى بدر، فجلس عثمان في المدينة يمرض زوجته رقية. فجاء البشير بانتصار النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، جاء إلى المدينة وهم يدفنون رقية متوفي. ثم بعد ذلك تزوج أختها أم كلثوم، فتوفيت أيضا معه، فكان يسمى ذا النورين، كان عثمان رضي الله عنه يسمى ذا النورين لأنه صاهر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ابنتين، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناها عثمان، من حسن خلقه رضي الله عنه. فهذا الحديث أما فاطمة رضي الله عنها فهي بقيت حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءت فاطمة تمشي كمشية النبي عليه الصلاة والسلام ففرش لها رداء ثم شارها فبكت, شارها يعني أشر لها كلاما فبكت منه, ثم أشر لها كلام فضحكت. فقلت لها يا فاطمة, تقول عائشة ما لك أشر إليك النبي فبكيتي ثم أشر لك فضحكتي؟ قالت ما كنت لأفشي شر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليها عائشة وقالت لها الآن تخبريني عن هذا؟ قال أما الآن نعم, أخبرني بقرب أجله فبكيت, وأخبرني بأني أول أهله يلحق فسررت وضحكت. وفاطمة رضي الله عنها هي زوجة علي بن أبي طالب, وله منها ثلاثة أولاد وبنت, الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم. أما محسن توفي طفل, وأما الحسن والحسين معروفين كبرى, وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس, فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ففي هذا دليل على مثل هذه الأشياء التي قلنا من أن الحركة اليسيرة مثل هذه الحركة أنها لا تخل بالصلاة, لا سيما إذا كانت لحاجة. فالإنسان مثلا إذا أراد يعمل عمل يقتل حي, يقتل عقرب, يتناول شيء كذا وهو في الصلاة محتاج إلى تنيه شيء, أن هذا جائز ولا يبطل الصلاة ولا يخل بها ولا ينقص شيئا منها. وفيه كما فيها أن فيه دليل على أن الأشياء الأصل بقاء الطهارة, وأن الإنسان ما ينتقل من شيء طاهر على شيء مظنون أنه نجس. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اعتدلوا في السجود, ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اعتدلوا في السجود يعني خلكم مستوين فيه, استووا إذا سجدتم خلوا السجدة معتدلة, ما الإنسان يميل من هنا أو يميل من هنا أو يرتفع كذا أو يلط بالأرض, لا, يكون سجوده معتدل. وأيضا مثل ذلك لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, وفي رواية انبساط السبع, ومن السباع الكلاب, يضع يديه ذراعيه على الأرض, إلى أقعى وضع ذراعيه على الأرض. هذا الإنسان منهي عن هذا, فالإنسان يرفع ذراعيه ولا يضع في الأرض إلا كفين فقط, الكفين يكون مبسوطات ومتوجهات إلى قبلة, هذا هو الأكبر, ما يضعهم على حرفهن يجزي, هذا لو وضعها على حرفها أجزي. لكن كمال السجود أن يضع الكفين مبسوطات متوجهات إلى القبلة. فإن كان يصلي وحده فليفرج بين يديه, فهذا عنوان النشاط وعنوان الرغبة في العبادة. وإن كان لا إلا مع يصلي مع الناس فهذا يسجد بقدر مكانه ويضع يديه تحت منكبيه مستقبلا بأصابعهما القبلة. وأما هذه الكيفية التي جاءت في هذا الحديث فهي كيفية منهي عنها, وهي أن يبسط ذراعيه في الأرض, لأن هذا عنوان الكسل, الإنسان ما يضع يديه في الأرض إلا هذا كسلان, وهذا عنده بلاده وعنده عدم رغبة في الخير. وأيضا فيه تشبه بهذا الحيوان الخسيس, فيه تشبه في هذه الحالة, هذه أفضل الحالات وأفضل الهيئات أنك تناجي الله جل وعلا، تناجي الله جل وعلا، وأن ينبغي أن تكون على أحسن هيئة. الإنسان لو وقف أمام أمير أو وقف أمام كبير يرغب أنه يكون على أحسن حاله وأحسن هيئة، فكيف إذا كان يقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فهذه الحالة ينبغي أن يكون على أحسن الحالات وأحسن الهيئات. وأحسن الهيئات هو أن يرفع ذراعيه عن الأرض، يرفع ذراعيه عن الأرض ويضع كفيه عليهما فقط. هذه إلا إذا كان هناك عذر، يكون الإنسان مريض أو يكون عاجز أو نحو ذلك، فإذا كان هناك عذر المكروهات تزول عند الحاجات. أي شيء مكروه فهو يزول عند الحاجة، إذا احتجت إلى المكروه زال. كما أن المحرمات يزول تحريمها عند الضرورات، إذا كنت مضطرا إلى شيء فالمحرم ما عاد يكون محرم، يكون في حقك أنت غير محرم وإنما هو مباح. فهذا الحديث فيه هذا هكذا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والإنسان منهي عن التشبه بالحيوان بالصلاة، فمثلا إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، والتفات كالتفات الثعلب، وهكذا يعني كثير، يعني سجود بروك كبروك الجمل. كل هذه أشياء ينهى عن الإنسان أنه يتشبه فيها بهذه الحيوانات، هذا كله منهي عنه، لأن الإنسان في هذا المقام، هذا مقام عظيم، لكن مع كثرة ما يتردد علينا ومع كثرة ما أننا نمارسه من الصغر خف مقامه من نفوسنا، خف مقامه من نفوسنا، ولا أمر عظيم. جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما جاء في الحديث الصحيح في حديث عمر أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الشعر، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذه الحالة، هذا سيأتيكم أن المراد بهذا أنه جبريل، لا، والصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا، إنما جاء بهيئة آدمي. والله جل وعلا أعطى الملائكة، أعطاهم القدرة على التشكل، يأتون بصور أوادم ويأتون بصور وأشكال عظيمة، كما أعطى أيضا الجن أعطاهم الله القدرة على التشكل، أنهم يأتون بصور حيوانات وبصور حيات وبصور أوادم وبصور كذا، والله جل وعلا أقدرهم لحكمة أراده. فجبريل عليه الصلاة والسلام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجمع من أصحابه، دخل بهذه الهيئة الجميلة لطلب العلم. شديد بياض الثياب هذا معناه أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون دائما نظيف ويكون متهيئ، فأن يأتي بصورة وشكل حسن، هذا هو المطلوب. كان شديد سواد الشعر يعني ينبغي أن يكون طلب العلم في حال الشباب، ما يصبر الإنسان حتى ينتهي عمره ثم يذهب لطلب العلم، لا، في حال شبابه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجمع لأنه سيسأله أسئلة هي أم الدين، أساس الدين، هذه هي الأسئلة التي يوجه إليه هي أصول الإسلام. سألوا عن الإسلام، وسألوا عن الإيمان، وسألوا عن الإحسان، هذه أسئلة، هذه بالإمكان جبريل أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الإسلام هكذا والإيمان هكذا والإحسان هكذا، لكن لا، يبي على مسمع من الصحابة، على مسمع من الصحابة حتى يكون حتى يفهموها، حتى يفهمون هذه الأسئلة وهذه الأجوبة. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن العلم إذا جاء بصيغة سؤال وجواب يكون الذهن له أقبل ويعلق بالفكر، بخلاف العلم إذا كان يلقى هكذا ربما يفوت على كثير من السامعين. لكن إذا من شحذت الأذهان بالسؤال واستفز الشعور، استفز بالسؤال، يبقى الإنسان ينتظر الإجابة، هذه الإجابة تعلق بالذهن، تعلق بالذهن. فهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلس طالب العلم، جلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ما جلس جلسة يعني إنسان، لا، جلس جلسة متعلم، ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد. وهكذا كانوا الأعراب إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه باسمه، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم صراحة وعندهم كذا، يعني الصحابة يهابون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتجرؤون على كثرة الأسئلة، لا يحبون يجي أحد يسألها مثل هذه. فقال أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيل. قال